أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. قل يا رسولنا أيها المبلغ عنا وهو النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، والذي خاطبه فأمره هو الله ربنا ورب العالمين، وتلقى هذا الخطاب بواسطة الوحي الإلهي الذي ينزل به جبريل عليه السلام. قل يا رسولنا للمشركين من قومك، للعادلين بربهم أصناما وأحجارا، قل لهم من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وما ينزل عليكم من بلاء سواء كنتم في البر بالأمطار والعواصف والرياح أو في البحر تدعونه تضرعا وخفيا. تدعون الله عز وجل تطلبون منه أن يكشف ما بكم من كرب وأن يزيل ما بكم من غم وهم. عندما يصيبكم ذلك تدعونه تضرعا، أي حال كونكم متضرعين إليه بالأصوات الخافتة الخفية الدالة على الاستكانة والفقر والحاجة، ما هي أصوات تجبر تكبر كما تكونون خارج الهم والكرب. تدعونه تضرعا وخفيا وتحلفون له لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين له العابدين له الموحدين له. وهذه حقيقة قررها القرآن وأثبتها في آيات كثيرة. العرب في الجاهلية المشركون إذا كانوا في حال الشدة يفزعون إلى الله، والله يدعونه ويتضرعون له بأصوات الضراعة، وإذا زال الهم والغم أو البؤس أو الشدة نسوا ذلك وأقبلوا على الأصنام يعبدونها بالتقرب إليها بالذبح والنذر والتمسح بها والعكوف حولها. هكذا كانوا. وهنا نذكر الجهل الذي أصاب أمة القرآن لما صرفت عنه وحول إلى الموتى وحرمه الأحياء. تجد في ديارنا في العرب والعجم وإلى الآن إذا أصاب إخواننا هم وغم أو كرب يفزعون إلى الأولياء إلى القبور يستغيثون ويستعيذون ويطلبون ويتوسلون. وإذا رفع الله ذلك البلاء وأزال ذلك الكرب الهم كذلك ما يشكرون الله عز وجل. فكانت حالنا أسوأ من حال المشركين. وبيان ذلك أن المشركين في حال الشدة يفزعون إلى الله، وفي حال الرخاء يفزعون إلى أصنامهم وينسون شكر الله عز وجل، وذلك لجهلهم ولجهل أمة الإسلام بعد أن صرفت عن كتاب الله ودراسته. حصل لها ما حصل للمشركين، ولكن الذي يؤسف له حتى في الرخاء نستغيث بأولياء الله ونستعيذ بهم وإلى غير ذلك. فحالنا أحط من حال المشركين العرب الأولين. فاسمع ما يقول تعالى عن العرب في جاهليتهم، يقول: تدعونه تضرعا وخفيا قائلين مقسمين حالفين لئن أنجانا من هذه التي نزلت بنا لنكونن من الشاكرين له. فإذا زال ذلك الهم والغم نسوا الله عز وجل وما عبدوه ولا شكروا. هذا إخبار الله وإن لا يقوله لرسوله: بلغهم ذكرهم ليفيقوا ليرجعوا إلى الحق. هذا موقفهم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وإذا أنجاهم ينسونه. ثم قال تعالى لرسوله: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل لهم يا رسولنا الله ينجيكم منها، هذه المحنة أو هذه الأزمة أو هذه التي حصلت ينجيكم منها ومن كل كرب، ومع الأسف أنتم تشركون لا تكونون من المشركين. لماذا؟ الجواب: ما عرفوا الله، ما عرفوا ما عنده وما لديه، ما فقهه ولا علموا. فلهذا يجب أن يصغوا وأن يستمعوا وأن يعلموا ويعملوا. وما بعث الله رسوله فيهم إلا من أجل هدايتهم والأخذ بأيديهم إلى سبيل النجاة والسعادة. لكن الرؤساء والمسؤولين منهم يصرفونهم بأساليب الصرف كما تقدم وسيأتي. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قل هو أي الله عز وجل القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كالصواعق التي تنزل، ومن تحت أرجلكم كالخسف والزلزال، وتمضي الأيام والأعوام ويصبح ما ينزل من السماء الصواريخ، الصواريخ التي تدمر البلاد والعباد، تنزل من السماء، وتحت الأرض المتفجرات التي تحول الديار إلى بلاقع. وسبحان الله، هذا كلام الله. قل هو جل جلاله وعظم سلطانه، هو وحده لا غيره القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ما معنى يلبسكم شيعا؟ أي يوجد الفرق بينكم وتفترقون، وتصبح كل جماعة تدعو إلى ما تدعو إليه، وتبغض الأخرى وتحاربها. يلبس بعضكم بعض، تنقسم دولتكم إلى دويلات، كل يطلب الملك والسيادة والعز، وتستمر الفتنة بينكم، فلا سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. هو القادر على هذا وإلا لا؟ وقد فعل بأمة القرآن، بأمة الإسلام. أليست مفرقة؟ أليست مقسمة؟ أليست شيعا وطوائف وأحزاب وجماعات، وهي أذل العالم؟ وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لنستمع إلى هذا الحديث الذي يتفق هذا الواقع، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، أي جمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها. جمع له الأرض ككتلة بين يديه، وتشاهدون هذا نيويورك في صفحة عرض الكف في التلفاز، لا عجب. زواله الأرض أي جمعها، فرأى مشارقها ومغاربها. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وملك أمتي سيبلغ ما زوي له من أرضي، وقد جمعت الأرض بين يديه يشاهدها. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الذهب والفضة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة من الجذب والقحط أو البلاء والأوبية التي تأتي على آخرهم. قال: وسألت ربي، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. قال: وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. دعا ربه بعدما عرض على وجهه شاشة شاهد فيها الكرة الأرضية، أول قبل ما يوجد هذه الآلات كنا نومي بما يخبر به الله ورسوله ولا نقول كيف. الآن كما قلت لكم، أنت جالس أمام تلفاز شاشة عرض وطول ذراع، تشاهد نيويورك بكاملها وإلى القارة الخامسة. إذن فلا غرابة ولا عجب أن زوى له الأرض وجمعها بين يديه فشاهد مشارقها ومغاربها. كما هي، وأعلموا أن ملك أمتي سيبلغ هذا، وقد بلغ وتم، وأنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض. كانت أمة العرب ماذا نقول في فقرها لا وصف له. فإذا أصبح المسلمون في القرن الأول والثاني والثالث أغنى بشر البشر والعالم، الذهب والفضة. ثم سأل ربه أن لا يهلكها بسنة عامة، فاستجاب الله له، وسأله أن لا يسلط عليها عدو من غير نفسها يذلها ويهلكها، فاستجاب، ولكن بشرط أن تكون أمتك متفقة متحدة. فإن افترقت واختلفت مذاهب وطوائف وشيعة وأحزاب ودويلات، ثم ما استجاب الله لك، لا بد وأن يسلط عليها أعداؤها ويذلوها ويركبوا رؤوسها. وكذلك حصل، تم هذا الخبر كما هو وإلا لا؟ أما استعمرت أمة الإسلام كلها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وأذلهم الغرب إذلالا لا حد له. ومن مظاهر ذلك الآن حفنة من اليهود أذلوا العالم الإسلامي بكامله إذلالا كاملا. ومن هنا نعرف أن الفرقة هي سبب البلاء والشقاء، الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو سبب الجهل العميق الذي يصبح أهله لا يعرفون الله ولا يحبونه ولا يخافونه، فضلا على أن يعرفوا ما يحب وما يكره. وتحقق هذا، فهيا نرجع إلى الله عز وجل. ما أخبر الرسول بهذا أنه لا بد وأن نسلم أنفسنا وننقاد؟ أعلمنا لنحذر ونتقي هذه الفتنة. فأي مانع أن يجتمع المسلمون على مذهب كتاب الله وسنة الرسول، ولم يبق مذهب لا حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا جعفري ولا زيدي ولا أباضي ولا عثمان أبدا؟ أي مانع؟ الله أمرنا بهذا؟ والله ما أمر. ثانيا، إذا أنهينا الفرقة في 24 ساعة معنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك بيان الحلال والحرام والآداب والأخلاق والعبادات والسياسة المالية الاقتصادية العسكرية، كل ما نحتاج والله متوفر في كتاب الله وسنة رسوله. 24 ساعة أمة واحدة. هذه الأقاليم ولايات في هذا الروضة يجتمعون ويبايعون إمام المسلمين، وكل يعود واليا على إقليمه. ماذا يكلف هذا؟ ولا شيء. ماذا يثمر هذا؟ كل الخير. أما أن نرضى بالفرقة والخلاف حتى في العقائد والعبادات، ونعرض عن الشريعة بما فيها، ونعرض عن كتاب الله فلا ندرسه ولا نجتمع عليه، وإنما نقرأ على الموتى، ما الذي يرجى لنا سوى الذل والهون والدون؟ فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ أقسم لكم بالله على أنه لا ينتظم أمرنا وتستقيم حياتنا ونقود البشرية إلى سعادتها بعد أن ننجو ونحن ونسعد إلا بترك الفرقة كيفما كان. الآن البلد مذهب واحد وجماعات مفترقة، هذا صوفي وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، مفترقون في بلد واحد، المذاهب متفرقة ومتعددة، كل جماعة يتزون بمذهبهم. الله أمر بهذا، حاشا الله، اللهم حاشاك أن تقول هذا. وهو القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمره ونهيه وإلا لا؟ عجب هذا القرآن، عجب هذا القرآن. اسمع ما يقول تعالى لرسوله والأمة تسمع ويبلغها، يقول له: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم، خلطكم شيعا، ويذيق بعضكم بأس بعض. وحصل ولا لا؟ قبل وجود الاستعمار بسنوات في بدايته، كيف كان حال المسلمين في بلاد المغرب؟ ما تمشي من قرية إلى أخرى حتى تدفع جزية بين عرب أنفسهم، عرفتم؟ هنا في المدينة يؤخذ باب منزلك يباع في السوق ولا تستطيع أن تتكلم. عندنا نخلة كبيرة، يقول لنا آباؤنا: هذه علق بها 100 رأس من قبيلة عدو لنا، 100 شخص ذبحوا علقوا رأسهم، وهذا في بلاد العالم الإسلامي كامله. لولا ذلك يسلط الله عليها النصارى، سلطهم عليها رحمة بهم وشفق عليهم، تدبير الله عز وجل. ما عرف العرب الأمن هكذا إلا بعد أن حكموا ببريطانيا وبفرنسا وغيرها. وهذا هو شأن من يرضون بالانقسام والفرقة والبعد عن الله عز وجل. وها هم تحت النظارة، لا تظنوا أن الله غاب أو عجز، ما زال هو القوي القاهر القادر على ما يشاء. إما أن نسلم قلوبنا ووجوهنا له ونصبح أمة واحدة كشخص واحد، وإما ينزل بنا بلاء أصعب وأشد من البلاء الأول. وبلغوا هذا. قال ثم قال لرسوله: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. انظر يا رسولنا كيف نصرف الآيات هذه التي تتلى وننوعها ونبين ما فيها من هداية، رجاء أن يفقهوا. وما فقهوا، أستغفر الله، أكثرهم فقه وعرف، لكن الآن لما هبطنا المسلمون ما يفقهون أبدا ولا يعرفون. أما الأولون فقهوا ودخلوا في الإسلام، ما هي إلا سنيات 25 سنة ما بقي كافة في الجزيرة. لكن نحن صرفت الآيات، نحن أقبلنا عليها. أسألكم بالله، كم درس يوجد في العالم الإسلامي مثل درسنا هذا في تفسير كتاب الله؟ كم درس؟ أكثر العلماء يقول: لا لا، ما يجوز، ما يجوز تفسير كلام الله، ويقرؤون القرآن على الموتى. أوضح من هذا، دائما نقول: من منكم جلس يوما في ظل شجرة أو جدار أيام العمل، أو جلس في سارية من المسجد وقال لأحد المارين: من فضلك تعال اقرأ علي شيئا من القرآن؟ هاتوا فيه. ذي آية الإعراض وإلا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود: يا ابن أمك عبد، اقرأ علي شيء من القرآن. فيعجب عبد الله يقول: أعليك أنزل وعليك أقرأ يا رسول الله؟ قال: أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عليه من سورة النساء قرابة 30 آية لما يبلغ. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ نود لن يكفروا عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الحديث. قال وإذا بعيني رسول الله تريفان الدمعة وهو يقول حسبك حسبك حسبك. عرفتم أننا تحت النظارة وإلا لا؟ سئل أحدهم أين الله؟ قال بالمرصاد. وقال إن ربك لبالمرصاد من صورة الفجر. لا تظن أنه راض عن أمة الإسلام وهي في هذه الفتنة، أعرضوا عن كتاب الله عن أحكام عن شرع أباحوا المحرمات علنا، أنهم آمنون يعني خوفوا الله. والله ما هي إلا الإمهال والانتظار. انظر كيف نصرف الآيات وتصريفها من موضوع إلى موضوع من حكم إلى حكم لعلهم يفقهون أسرار هذا التشريع ويعرفون حكم هذا التشريع ويتذوقون ذلك بإيمانهم وإقبالهم على ربهم يذكرون ويشكرون. ثم قال تعالى وكذب به قومك وهو الحق. وكذب به أي بهذا القرآن المنزل عليك يا رسولنا المفصل الآيات المبينة. كذب به قومك الذين أرسلت إليهم، يعني الذين كذبوا. ولكن كما قلت لكم أقل من 25 سنة دخلوا في الإسلام ولن تجد من خرج عنه. وكذب به قومك وهو الحق الذي لا حق أبدا بعده، أليس كلام الله هذا؟ ثم قال له قل لهم أي لقومك وأنت توجه وأنت تبين وأنت تهدي، قل لست عليكم بوكيل، ما أنا وكيل الله ولا وكيل السلطان ولا وكيل الملك ملزم بهدايتكم، ما نملك هذا أبدا، ما علي إلا أن نبين الطريق، فمن سلكها اهتدى ومن أعرض عنها شقي وهلك. ما أنا بوكيل عليكم أتصرف فيكم ألزمكم بالإيمان وأكرهكم على الدخول في الإسلام وأجبركم على أن تصلوا أو تصوموا، ما نملك هذا، ما أنا عليكم بوكيل. اعرف هذا يا رسولنا وبلغوا لهم قل لست عليكم بوكيل، لأنهم يطالبونه كما تقدم بالمعجزات والآيات. ما هو من شأن الرسول هذا، ما شأنه إلا البيان، إن عليك إلا البلاغ، بلغ فقط كلامنا البعيد القاصي والقريب الداني، ذي هي مهمتك. أما أن تصلح الناس وتهديهم ما هو شأنك، ما كلفناك بهذا. قل لست عليكم بوكيل. ثم يقول له لكل نبأ مستقر. لكل نبأ من أنباء الله وأخباره مستقر يستقر فيه لن يخطئه. فكل ما أوعد الله به وعد يتم كما أخبر. لا تفهم أبدا أن شيئا أخبر الله به لا يقع، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعضا، حصل وإلا لا؟ تم كما أخبر وإلا لا؟ لكل نبأ من أنباء الله تعالى والنبأ والخبر العظيم ذو الشان مستقر زماني ومكاني يستقر فيه ولا يخطئ. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. طال الزمان أو قصر في الدنيا والآخرة وسوف تعلمون وقد علموا. أعيد تلاوة الآيات. تأملوا: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا وتقولون حالفين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، من هذه الأزمة التي حلت بهم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون به غيره، ثم أنتم تشركون به الأهواء والشهوات والأطماع والدنيا والباطل، فضلا عن دعاء غير الله والاستغاثة بغيره. ثم قال لرسوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. والآن عرفنا عذاب من فوقنا ما هي الصواعق؟ الصواريخ. ومن تحت الأرجل التفجيرات. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم ويخلطكم شيعا كما تخلط الثوب بالبدن، شيعا أي طوائف وأحزاب وجماعات تتشيع لبعضها بعض، ويذيق بأسكم ويذيق بعضكم بأس بعض. وقد فعل، كم وكم من أرواح زقت وكم وكم من أجسام كسرت بأيدي المسلمين للمسلمين، وإلى الآن موجودة. الآن في ديارنا الجزائرية أكثر من 40,000 50,000، ديار الأفغان إلى الآن شاهدوا آيات الله كأنهم عمي لا يبصرون، وما زالوا. وهي تنتقل من بلد، قبل أمس لبنان ماذا حصل فيه؟ أكثر من 20 سنة بلا، وهي دائرة في كل مكان. إذ الله قال لكل نبأ مستقر، لا بد وأن يستقر في مكانه. وها نحن في هذه الديار الطيبة المباركة أيضا نهدد ونخوف، وما سبب ذلك إلا إعراضنا، إلا غفلتنا، إلا إقبالنا على الدنيا وأباطيلها. ولو أننا رجعنا إلى الحق وقلنا الله أكبر لا إله إلا الله وراضينا بالقليل من الطعام والشراب وأقبلنا على عبادة الله، والله لو كادنا أهل الأرض ما استطاعوا أن يزلزلوا أقدامنا، لكن هم ينفخون الذنوب والمعاصي بوسائل عجب، ونحن كالأبقار مددنا أعناقنا ونرحب بكل ما يأتينا، حتى برانيط أولادنا فالهم أولادهم برانيطهم على رؤوسهم. الذي يلبس البرنيطة كفر، ترك الإسلام وتشبه باليهود والنصارى. هذا مثال، وأمثلة الأغاني والمزامير والربا لا تسأل، كل هذا من يدي الأعداء حتى يزول هذا النور وتنطفي هذه الأنوار الإلهية. الله نسأل أن يبقيها إلى يوم القيامة. اللهم من كاد هذه الديار بكيد، اللهم عجل بهلاكه يا رب العالمين، واصرفه وكيده يا حي يا قيوم. ثم يقول تعالى لرسوله: وكذ مع هذا وكذب به قومك، وهو الحق. إذا قل لهم: لست عليكم بوكيل، أنا ما أملك هدايتكم والعقد على أن أنزل العذاب بكم، هذا موكول الله ليس لي أنا، ما علي إلا أنني أعلم من أراد أن يتعلم وأبلغ من لم يبلغه كلام ربه عز وجل. لكل نبأ مستقر وسوف والله تعلمون. على معاشر المستمعين، هيا مع هداية هذه الآيات، هل تعرفون ما هي الهدايات؟ كل آية تحمل نورا، 6240 آية، كل آية تؤكد معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله والبعث الآخر حقا. كل آية. ما وجه ذلك؟ هذه الآية من أنزلها؟ من قالها؟ ما تقول إلا الله في من يقول أمي وإلا أبي أو جدي أو قال فلان فلان. كل الدنيا طعطعت رأسها وقالت كلام الله. الله قوي قدير رحيم عليم موجود، أخبر عن نفسه أنه لا إله إلا هو. كل آية تقول لا إله إلا الله. هذا الذي نزل عليه هذا الكلام من هو هذا؟ كيف يكون غير رسول؟ فهو إذن رسول الله. كل آية تقرر لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسر هذا لماذا؟ من أجل أن يعبد الله في الأرض وينزل أولياءه في السماء بعد موتهم. هذه العبادة لتزكية نفوسهم وتطهيرها حتى يصبحوا أهلا للسماء والدخول فيها والنزول بدار السلام. قال من هداية الآيات أولا تأملوا، لا برهان أعظم على بطلان الشرك من أن المشركين يخلصون الدعاء لله تعالى في الشدة. مرة ثانية، لا برهان ولا دليل ولا حجة أعظم على أن الشرك باطل من أن المشركين أنفسهم يخلصون الدعاء لله في الشدة. لو كان ينفعهم عبد القادر ولا عيسى ولا، لماذا ما يفزعون إليهم في الشدة؟ عرفوا أنهم لا ينفعونهم. لو صرخوا أمام اللات ألف صرخ والله عرفوا ما يستجيب لهم. فلماذا إذن في الشدة يفزعون إلى الله؟ معنى هذا لإيئاسهم ليأسهم أنه لا يدفع الكرب ولا ينجي من الهم والغم إلا الله. أكبر برهان هذا على التوحيد ولا لا؟ وبطلان الشرك. قال لا برهان أعظم على بطلان الشرك من أن المشركين أنفسهم يخلصون الدعاء لله تعالى في الشدة. أليس الله أخبر بهذا؟ ثانيا، لا منجي من الشدائد ولا منقذ من الكروب إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يرده ذو عقل، لا منجي من الشدائد ولا منقذ من الكروب إلا الله سبحانه وتعالى. ثالثا، التحذير من الاختلاف المفضي إلى الانقسام والتكتل. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. التحذير منين؟ من الاختلاف. لا يصح أن يختلف المسلمون أبدا، لا في بيت ولا في قرية ولا في مدينة ولا في إقليم. أمرهم واحد، تنازعوا في شيء يردونه إلى الله وإلى رسوله إلى الكتاب والسنة، ولا تبقى الفرقة أبدا. التحذير من الاختلاف المفضي إلى الانقسام والتكتل. من أين أخذنا هذا؟ أو يلبسكم شيعا ليذيق بعضكم بأس بعض. رابعا، قال لكل نبأ مستقر. أجري هذا مجرى المثل، لكل نبأ مستقر أجري مجرى المثل، وكذا سوف تعلمون كالمثل.